أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما يجلب السرور في دنيا الفرح، الفرح الإيماني الرباني المحمدي النبوي، الصلاة. وأقول لكم الصلاة الصلاة، وهي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان في سكرات الموت يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة ومن ملكت أيمانكم. فهي أول الوصايا وآخر الوصايا، وهي عماد الإسلام، وهي النور، وهي البرهان، وهي الدليل، وهي العهد كما سوف يأتي. يكفي فيها فخرا أن يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالنهر، لكن العذب الزلال القريب الذي عند باب بيتك، تغتسل منه كل يوم 5 مرات، نذنب، نخطي، نسيء، نغتاب، نصلي، يغفر الله لنا، خاصة إذا اجتنبت الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من خشع في صلاته فهو مفلح فائز. ليس المفلح من جمع ثروة أو حاز منصبا مجردا أو نال ملكا دنيويا غير شرعي، لا، الفلاح أن تصلي بصلاة خشوع، وهي كما قلت لكم الوقود والطاقة، وإذا فاتت من القلب قد انتهى. لا يستطيع أحد المواصل في الحياة إلا بالصلاة. يقول أحد الأدباء المعاصرين: مسكين الذي لا يصلي، لأنه قد قطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة. ووصف الله للرجولة من أهل الإيمان أنهم أهل مساجد وأهل جماعة، قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهم رجال، وصفهم بالرجولة أنهم يصلون الجماعة، وأن ما تلهم التجارة ولا الوظائف ولا ما في حكمها. يقول إدريس عليه السلام، يقول: رفعه ربه مكان عليا، كان يسبح الله خياط، كان إدريس خياطا، فإذا سمع الأذان أوقف الإبرة مكانه وقام يصلي. وتقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله، فإذا سمع الأذان قام، كان لا نعرفه ولا يعرفنا. قرار ومرسوم تصدره في أسرتك وفي بيتك: إذا سمعت الأذان وقف كل شيء، قل: أذن المؤذن، يا ابني يقوم أذن، انتهى الموضوع، اقطع السالفة. حتى أن لك شرعا بأدب أن تقطع سالفة من يتحدث: سمعت الأذان، تقول: نتابع معك الأذان، نتابع سويا الأذان، وبعد الأذان انتهى، نرتحل إلى المسجد جميعا، لأن هذا هو الفوز. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا واغفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشباق الوضوء على المكاره، وكثر الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعند مسلم في الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري: والصلاة نور. نور الصلاة 3: نور في القلب، وهذا نور يحصل بنور البصيرة، يكون معك بإذن الله كلما صليت وخشعت، آتاك الله نورا بقدر صلاتك وخشوعك. نورا في القبر يوم لا يكون هناك إلا نور الإيمان، فليس هناك كشاشيف ولا أنوار. نور يوم العرصات، يوم يمر الناس على الصراط، فيقع المنافقون والكفار في الظلمات، تنير لك الصلاة بإذن الله. مر العصور والأزمان انطلق الإنسان يغير وجه الحياة بالعلم والفكر والإيمان. الإنسانية وفي تضمن تنمية العلمية الحضارية أشرف على الشاطئ الغربي لبلاد الإسلامية كلية الأدب الطبية للعلوم والتكنولوجيا مستقبلا يعيد كتابة التاريخ. فضيلة الشيخ محمد جبريل إمام لجموع المصلين في صلاتي العشاء والتراويح بجامعة المستقبل يومي 23 و24 رمضان. وقد ما سلف معنا قول صلى الله عليه وسلم الله الله في الصلاة، يعني الزموا الصلاة وحافظوا عليها. وذكر صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله، السبعة الأوائل وهم أصناف وليسوا هم أجناس، ليسوا أفراد، يعني مثل الإمام العادل يعني ألوف، يعني شاب معلق ورجل معلق قلبه بالمسجد، يعني ملايين من الناس. فذكر من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد. لماذا ذكر الظل يوم القيامة؟ لأن الشمس تدنو من الرؤوس فيزداد الكرب ويسيل العرق، منهم من يلجمه العرق إلجاما ومنهم من يبلغ أقل من ذلك إلى حقويه، فناج مسلم ومكدس على وجهه في النار. فيتأتي الصلاة قال في ظل العرش، فمن الذين ظلهم الله رجل معلق قلبه بالمساجد. شوف الوصف، كأنه لكثرة تألهه وتعلقه وشغفه كأن قلبه هناك أصبح كأنه قنديل معلق، لمبة معلقة هناك، لأنه القلب المعلق يعني المشتاق. بعض الناس من كرم الله عليه قال أذن، متى هل دخل الوقت؟ قوموا صلي، سمعتم الأذان؟ متى يؤذن الآن؟ كذا. أما المفلس المدبر يصلون الناس أنتم قال صلوا، قال والله ما دريت أنهم صلوا، لأنه ما درى ولا درى ولا يدري أنه درى، لأنه مدبر، هذا مدبر يسمى مدبر. ثم هنا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات إذا لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثين صحيحين أنا أوجهها الآن حتى لا يتساهل متساهل بالصلاة أن يسمع بعض الفتاوى بدأت تطلع في منشورات يطلعها يتبرع لنا بعض الناس الله يسامحهم، يشوف الأمة وإدبار الناس عن المساجد وترك الصلاة ويتبرع علينا، يقول لا ترك الصلاة ما هو بكافر، من ترك الصلاة ما هو بكافر، أجل إيش أجل؟ يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فأفتى يقول سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها فلم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم، قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. لماذا يا إخواني تبرع إنسان يتحمل ذنوب العباد في فتاوى قد ألف المروزي فيها وابن تيمية وافتى بن باز وابن عثيمين علماء الإسلام بأن الصلاة من تركها عامدا متعمدا فقد كفر. هنا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال بعض المفسرين إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال صلى، فهذا ينجيه الله لأنه اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال بعضهم قال لا إله إلا الله، ولكن هذه من الأقوال. ولذلك إذا حشر الكفار في النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فبدأوا بترك الصلاة لأنها من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. من شرف الصلاة العبادات فرضت في الأرض، إلا الصلاة فرضت في السماء، بل لما بلغ صلى الله عليه وسلم إلى مكان حتى بلغت مكان لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي عليه الصلاة والسلام، حتى أن جبريل لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى قال تقدم، قال وما منا إلا له مقام معلوم، هذا مقامي ولو تقدمت لاحترقت ما أقدر، هذا أنا لي حد. فتقدم صلى الله عليه وسلم قال حتى سمعت صريف الأقلام ورأى سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما وصفها ما قدر وصفها صلى الله عليه وسلم من الأنوار. ففرضت عليه الصلوات صلى الله عليه وسلم وبشركم أن بقي أجرها 50، ولكنها 5 مفروضة علينا، والذي تدخل وشفع لنا وتوسط لنا موسى عليه السلام، عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام جزاه الله عنا خير الجزاء. أنا أذكر طرف يقول لي أحد الدعاء مشهور داعي معروف عندكم، يقول كنت أحدث في قرية بارد هالقرية وثلج وبرد ومطر، فقلت أبشركم أن الصلاة كانت 50، فنازل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له موسى اطلب ربك اطلب ربك فنزلها نزل وصلت خمس قال شايب قال لي اتخذ ثلاث الفجر معها استغفر الله وتبعي ينتفض مسكين جاء حمى من البرد قال لي موسى دخل لي صلاة الفجر خذها معه استغفر الله وتبعي وقوله وكعرابي سافر عرابي مع عثمان بن عفان فقصروا الصلاة ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين قال رجع عند اهله قال بشر قال بشركم حذفوا نصف الصلاة وان شاء الله السفر الثاني كلها ما يبقى شيء الله يبقينا وياكم على السنة الله يغفر لأن العباد يأتي منهم كلام فيقول فشفع موسى عليه السلام قال أمتك أنا جربت بني إسرائيل صاحب تجربه ما تستطيع رجع فنزلت ثم نزل فنزلت إلى 20 إلى 15 إلى 10 قال سبحانه وتعالى لا يبدل القول لدي هي أجرون 50 في الأجر وخمس في العمل فنحن نصلي خمس كل صلاة بعشر صلوات وبشركم أنها ب50 أجرها على الله سبحانه وتعالى غير العلاوات اللي تجي من النوافل ودخول المسجد والأذكار لأنك تتعامل مع كريم قال ابن تيمية لا يكون العبد أكرم من الله سبحانه فالله أكرم لأنك إذا أتيت بالكرم زاد أكرم منك سبحانه وزادك وأعطاك وفي الحديث الصحيح أن رجل من بني إسرائيل شوف الكرم من الله يعامل الناس وكان هو ترى مقصر يعني فيه فجور لكن في خصلة طيبة كان إذا أتى المعسر قال والله إني معسر قال خلوا عنه على الله أن يسهل علينا عسى الله يسهل علينا أن يتجاوز عنا تجاوز عنا الله يتجاوز عنا فحاسبه ربه قال يا ربي والله إنك تعلم إنه كنت عامل الناس وداينهم فإذا أتى المعسر قلت تجاوز عنه قال الله أن يتجاوز عنا قال الله نحن أولى بالكرم منك تجاوز عنه فالله يتجاوز عنا وسامحنا جميعا ويقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة لم يكن قرة عيني صلى الله عليه وسلم والله لا في قصر ولا موكب ولا حشم ولا ملك ولا خدم ولا ذهب ولا فضة الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض قال يقول بوصيري وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الوصم ووراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم عليه الصلاة والسلام وقلت فيه في أبي أمي صلى الله عليه وسلم كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من عزة الخيام هو صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة ما في أمر ثاني له قرة صلى الله عليه وسلم فيه ترى بعض الناس الآن معلق بعضهم قرة عينه في العقار إذا دخل عمارة خلع قلبه عمارة إذا بناه وجاء الحمى ولاموت كن وده يأكل البلاط كذا يلحس البلاط من الدنيا وبعضهم في المزرعة إذا دخل عنده النخل قال سبحان الله شوف النخيل هنا يا ربي لك الحمد يجيه يعني وله وبعضهم يحب الإبل يبوسها ويشمها وينام معها وبعضهم يحب البقر وله به وبعضهم الخيول وبعضهم الحمام والطيور وله به وبعضهم الكرة وبعضهم الفن الرسول صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة إذا اشتد شوية جاء زحمة قال أرحنا بالصلاة يا بلال قل أذن طولت فين أنت وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية الذي ليس له قرة عين في الصف الأول وفي المصحف والوضوء والله إن في عقله لوثة وإن في في في في اختياره ما هو باختيار جيد بالله عليك واحد يتمتع بالخيول ولا يتمتع بقرة العين يتمتع بالإبل والبقر والغنم والدواجن والعقار ولا يتمتع بقرة العين والله ما في لذة إلا تأخذ المصحف في الروضة وإنك تسجد للواحد الواحد سبحانه السجود هذا الذي ما في أعظم منه ولا أكمل منه يقول إقبال شاعر الهند هذا بطل غفر الله له شاعر إسلامي كبير يقول نحن يمدح المسلمين أتى يطوف وراح سلم على رسول الله عليه وسلم قبره وبكى قال إن كان لي يقول بيت عند القبر إن كان لي نغم الهنود ودنهم لكن ذاك الصوت من عدنان يقول يا رسول الله ترى قلبي عدناني أنا قلبي عربي يحب القرآن وحب السنة ويقول فيه نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم نحن المسلمين والحرب تسقي الأرض جاما أحمر يقول حنا المسلمين اللي إذا كنا في المعركة والسيوف تتطاير الرؤوس مع السيوف تتطاير مع الرماح جعل الوجوه إلى الحجاز إلى الكعبة فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا يقول نكبر في الأرض فيكبر جبريل فتكبر الملائكة فتفتح لنا أبواب السماء فتفتح لنا الجنة فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشبي فهو صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة افرحوا يا قوم بالوحي الذي جاء شاع كالشمس على هدي النبي الحج مرة في العمر، تحج مرة أو تزيد، الزكاة عندك مال تزكي إذا حال عليه الحول، الصيام في السنة إذا استطعت، إذا ما استطعت كفرت، لكن الجهاد قد يمر منا بشركم ما جاهدنا وظن ما بيمر منا شيء. سلامات بشركم. وحتى اللي سمعت القنوات الفضائية العربية ترى كلام فاضي، حتى يقول نزار قباني وحدويون، يعني العرب والبلاد شظايا مقطعة كلها مسلوبة، وحدويون والبلاد شظايا كل جزء من جسمه أجزاءه، ماركسيون والجماهير جوعاء، فلماذا لا يشبع الفقراء؟ ناصريون نصرهم أين ولا يوم داست على الخدود الحذاء. راح رئيسين عربي يزورون قبر خالد بن الوليد في حمص، قال قاضي لا تزورون القبر، ترى بيخرج عليكم خارج من القبر. كيف تسلمون فلسطين والقدس وتسلمون سيناء وجولان وتزورون قبر خالد؟ خالد ما يدو صاحب اليرموك. قال قبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من أتونه غضبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا، يا رب ميت تراب العمر مسكنه ورب حي على أعقابه تربا، وكما قال فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مال حلبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا. المقصود قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة، قال لقمان لابنه يا بني اسمع الوصايا إخواني، هذا الحين ترى إدارة الوقت وإدارة الرياضة وإدارة المهارات والبرمجة العصبية شيبونا بها 20 برنامج وضاع على الأطفال، ويدخل من دورة في دورة ومن ألعاب في ألعاب ومن مدة في مدة، وتعلم اللغات والألسنة ما عليه بيتعلم، خلوه يتعلم، لكن تعال أول بوصايا لقمان، قبل أعطونا وصايا لقمان، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما أجمل هذه الكلمات. فأمره أولا قال أقم الصلاة، لم يقل صلي، بعض الناس يصلي ينقرها نكر بس ما يقيمها، إقام الصلاة يصلي بخشوع، إقام الصلاة تردعه الصلاة، يقول أحد المشايخ يقول ما شاء الله الناس يصلون عندنا لكن إذا بيخرجون علقوا الصلاة على الأبواب وراحوا، وبعض في بعض الأماكن وبعض القرى والبوادي يصلون والمشاعيب معهم حاضرة ثم يشتورون ويتضاربون بعد صلاة الجمعة، لأن الجمعة ما يجتمعون إلا في الجمعة، في اللي عنده ثار وعنده نصف وعنده قضاء وعنده مشورة ينتقم من جماعة ذات اليوم، فهو حاضر للقتال المسلح، فإذا صلى علق الصلاة وخرج. ولا في الصلاة عندنا نسمع تحريم الربا والسحت والكذب والغيبة والعقوق والفجور، كيف نسمعها في المسجد؟ لكن يخرجون الناس وإذا هم يمارسونها، لأنه علق الصلاة ما قام صلى، يقول أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأنه عارف إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بيجي علوم، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ووصف الله إسماعيل عليه السلام قال وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا، كان يقول صلوا صلوا يا قوم الصلاة صلوا. ولذلك كان قبل فترة كان يمر الناس يقول صلوا، يقولون في بلدة عندنا في السعودية كان ينبهون على الناس، وفي واحد ما هو بصاحي مرة صار فهم خطأ، يقول إن الفجر فجر الجمعة ما يحضر الإمام فيه، ما يحضر، فترك ما يصلي معهم الفجر، ما أدري كيف من فهموا هذا، هو يحضرون في صلاة الفجر، فإذا ما حضر أحد وغاب بعد ما يحضر يأخذون غترة ويحرقونها أو يعجزرونه بطعام وذبيحة، فجاء صباح الفجر ما فجر الجمعة ما صلى، بعد صلاة الجمعة مسك الإمام قال يا فلان ما شفناك، قال والله أخبرني فلان أنكم ما تحضرون صباح الجمعة، هو ما حضر لك التحضير، يقول لكم ما تحضرون، قصده أني ما يحضر إلا إذا حضرته. فالله المسؤول أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة، يأمر بها هنيئا لأناس بلغوا 70 و80 في الصف الأول، 80 قصدي يعود للصلاة، قصدي للصلاة. ولماذا كانت قرة عين ولماذا كانت أهم؟ لأن شتاء وصيف، خريف وربيع، في الحل وفي السفر، مريض وصحيح، تصلي دائما، معك ضيوف، معك مناسبات، زواج، بناء، عقار، بيع، شراء، صلاة، 5 صلوات هي هيبة الإسلام، وهي جلال الملة، وهي تاج الدين، وهي المظهر الحضاري للمسلمين. فالحمد لله اللي جعلنا مصلين، والحمد لله جمعنا في مساجد المؤمنين، فأوصيكم بها لأنها علاج. يوم نتكلم عن الفرح، مشروع الفرح أو دعوة للفرح، لأن العلاج العظيم هي الصلاة، ويعالج بها الأطباء. ونقرأ مذكرات هؤلاء الهلكة مثل بوش الأب له سيرة إلى الأمام يقول أني أصلي لكن على مذهبه، وهذه تاشر رئيس وزراء بريطاني ومحتل العراق والكويت حتى ذكرته في لا تحزن هنا، قالت كنت في كولورادو في جهة الخبر قالوا احتل العراق والكويت جاء الخبر صاعقة، فذهبت الكنيزة وسجدت على مذهبها الباطل وصلت. فالناس يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، العالم كلهم شرقي وغربي إذا هم جرجة التفتوا إلى رب العباد، لكن الصحيح منهم الموحد المتبع لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قلت هنا في لا تحزن يقول بوش الأب إني حضرت جنازة برجنيف، هذا برجنيف هذا رئيس الاتحاد السوفيتي قبل غربة سوف وقبل رئيسين بعده، قال فوجدته شوعي هو ملحد يرى لا إله يرى لا إله والحياة مادة، قال فرأيتها جنازة أنا وضيء الحق يعني رئيس باكستان، فحضرت إذا هي جنازة مظلمة لا نور فيها ولا روح، لأن بوش له أصول مسيحية محرفة على أثارة بصيص باقي نور وذاك ملحد. قلت كيف لو عرف بوش الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. ولذلك بعض المبتدعة الضلال من البطائحية جاء عند ابن تيمية قال عندي كرامات، قال أعطيني كراماتك، في يوم أظهرها فتشدها ابن تيمية بالأدلة والنصوص، وقال ابن تيمية أنا أدخل يدي ويدك في النار والكذاب تحرق يده النار، كذاب تحرق يده النار. قال يلا يقول ذاك، قال اغسل يدك بالماء والملح، يقول ابن تيمية لأنكم تأخذون نورنج أو كذا دواء أو زيت، فلما تأخذ ينتفض ذاك قال سلمت ما بدخل. قال ابن تيمية فغولبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فيقول هذا المبتدع ابن تيمية ما لنا إذا ذهبنا إلى التتار والمغول يعني الكفار المغول نجحت كراماتنا عندهم، وإذا جينا عندك ابن تيمية فسدت كراماتنا. قال ابن تيمية مثلنا ومثلك ومثل التتار مثل رجل معه خيل أدهم ما هو أبيض ولا أسود، فإذا دخل الأدهم هذه بين السود صار أبيض، وإذا جاء بين البيض صار أسود، فأنت عندك شبهة وعندك غبش من الإسلام والبدعة، فإذا ذهبت عند التتار وهم منحرفين صرت ما شاء الله الصور في بلاد العور فاكهة. تقول جولدا مائير هذه في مذكرات الأسماء الحقد رئيسة وزراء إسرائيل اللي صاحبت اللي احتلت سيناء وجولجولان، هذه رئيسة وزراء إسرائيل كان وزير دفاع موشاه ديان، تقول إني رحت تنزانيا فصرت ملك الجمال إن هي منحرفة. فالمقصود يقول فأنت إذا رحت عند التتار صرت أبيض مثل الفرس، لأنه عندك شيء من أثاره من الإسلام وهم منحرفون، وإذا جيت عندنا لجمال السيرة عندنا والسنة وبياض التوحيد صرت أسود عندنا، وهذا مثل جميل غفر الله لابن تيمية. ويقول سبحانه أقم الصلاة لكن بأسلوب القرآن وروعة القرآن وجمال القرآن، يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وسببها أن رجل كان يبيع ويشتري في السمن، شوف الشيطان يلعب على كل أحد، فجت امرأة تشتري من السمن إذا هي جميلة تمسك العكك والظروف قال عندي سمن في البيت أحسن هذا للشر في البيت، فراحت معه فلما وراها السمن قبلها، فراح بكى إلى رسول الله قال يا رسول الله والله إني استدعيتها من السوق قبلته وفعلت إلا أني ما أتيت الفاحشة. فقال صلى الله عليه وسلم ما أدري يعني ما عنده خبر صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة. فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاستدعاه وتلا عليه قال لي هذه خاصة يا رسول الله، قال لك بل لك ولكل من عمل بعملك من أمتي إلى يوم القيامة. فالصلاة كفارة يعني هذه مثل هذه وأمثالها. ثم يقول سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال تشهده الملائكة، إما أنه قرآن صحيح أنه قرآن الذي يتلى في الصلاة وهذا الذي عليه الأئمة، أو القرآن الذي قبل صلاة الفجر إذا طلع وصليت، لكن الصحيح أنه الذي يتلوه الإمام، فعليك أن تقترب من الإمام في صلاة الفجر وأن ترعي سمعك وأن تنصت وأن تخشع، لأن يعني ذهنك صاف في تلك اللحظة وأنت مستعد لاستقبال النور استقبال الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر المصلين بأوصافهم قال سيماهم في وجوههم، فأهل المصلين يبشركم من يزمن على الصلاة تجد له وجهك أنه ورقة مصحف. سبحان الله بعض الناس من العباد إذا أتيت ذكرت الله إذا رأيته، وبعض وفي الآثار يقول من هو ولي الله، قال من إذا رؤية ذكر الله. صدقني أني رأيت بعض السيمان الكبار الشيوخ في 80 و70 و90 من كثرة التلاوة والصلاة أني ذكرت الله لما رأيته سبحان الله لا إله إلا الله. وكان كثير من الصالحين كالحسن البصري، سعيد بن سيب، وأحمد بن حنبل إذا نزل إلى أسواق كبر الناس وهللوا، لأنه يذكرهم بالله عز وجل، يذكرهم بالعبادة ويذكرهم بالصلاة. ليس الجمال هو البياض أو السواد أو الاحمرار أو الاصفرار، البياض هو نور يتلألأ من آثار العبادة يمنحه الله المؤمن فيلوح على وجهه من أنوار العبادة والذكر والتسبيح والسجود. أسأل الله يجعل الأنوار تغشانا ويجعلها في قلوبنا تتولانا، وأسأل الله أن يحسن عقابنا ومثوانا. فحاولوا أن تأخذوا نور من نور الواحد الأحد. أين من يدعى ظلاما يا ظلام، أين من يدعى ظلاما يا ظلام الليل، أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والله إن نور الكهرباء ينتهي والقناديل والنار، ونوره لا ينتهي في قلب عبده، بل شرح بعض أهل العلم كما تلا علينا الإيمان في الليالي السابقة، الله نور السماوات والأرض، والسماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب، افرحوا شاك الشمس على